صدري يا إلهي وسرت أشواقه الكفرى بالتغري. يا إلهي نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان، ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان. نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان، ورنا قلبي فشاهدتك في كل مكان. ولك الحمد نشيد كلما غنت شفاهي، رددته الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. ربي سبحانك دوما يا إلهي، لما كنت تسري بقلبي ورهاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطط توبتي تاهت في المسير. كن ذنبي توارى عن ضميري، وخطط توبتي تاهت في المسير. فأنا في كل خطوي لك حمد وصلاة وثنى وجهك في قلبي، ضياء حياتي. فأنا في كل خطوي لك حمد وصلاة وثنى وجهك في قلبي، ضياء وحياتي. فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، لأغني رب سبحانك دوما يا إلهي. رب سبحانك دوما يا إلهي.